إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، التقلبات والتبدلات التي تصيب الناس غالبا وعامة تحتاج لأوقات طويلة، فيتغير حال الناس كل 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة أو أكثر، لكن أن تصبح التقلبات والتغيرات بين يوم وليلة وبين ساعة وساعة، فهذا يجعل الناس يصابون بالتوتر ويصابون بالأرق ويصابون بالخوف والحيرة والضياع، خاصة إذا كان ذلك يتعلق بمعاشهم، بمالهم، بحياتهم، بطعامهم، بشرابهم، بأمورهم الحياتية اليومية. ينامون على شيء ويستيقظون على شيء، يصبحون على شيء ويمسون على شيء، تغيرات سريعة خلال ساعات، وهذا ما نشاهده في الأيام والأسابيع القليلة الماضية. وإذا كان هذا الأمر يتعلق بدنيا الناس، يتعلق بحياتهم اليومية، يتعلق بالأمور التي يحتاجونها في كل يوم، فهذا ينتج عند كثير من الناس حالات من العصبية، حالات من سرعة الغضب، قد تصل أحياناً إلى الضرب، قد تصل أحياناً إلى الطلاق، إلى الفراق، إلى الكفر والعياذ بالله، أو إلى غير ذلك. حال الكثير من الناس إن كلمته يقول لك هاي الأيام يا شيخ من أصعب الأيام التي مرت علي. صحيح، لا أستطيع أن أتكلم مع أحد، لا أطيق الجلوس مع أحد، تغيرات وتبدلات، ربح سريع، خسارة سريعة، إلى غير ذلك. أيها الأحبة في الله، لابد دائما أن نتذكر ماهية حقيقة هذه الدنيا التي تسبب لنا كل هذه المشاكل. تستاهل؟ هل هذه الدنيا التي نعيشها والتي نمر فيها في هذه الأزمات تستحق كل هذه الهموم والغموم؟ تقول لي يا شيخ نحن عم نتكلم عن عيشنا صحيح، عن أمور يومية صحيح، ولكن لابد أن تعطيها حجمها وقدرها. حزن، مضايقة، توتر، غضب، على قدر هذا الأمر. وإذا لم تعرف قدره وأعطيت الأمر أكثر وأكبر من قدره، هنا المصيبة. لذلك أن ننسى أن الدنيا التي خلقها الله جل جلاله هو عرفها، ولا ينبئك مثل خبير، هو عرفها لك حتى لا تنسى، وقال لك عنها جل جلاله في القرآن الكريم في أحسن كتاب في أحسن حديث، يقول جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا، وحط تحت الحياة الدنيا كل ما تراه بعينك من أموال، من مناصب، من بيوت، من شهادات، من غير ذلك. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بليلة، بساعة، ثواني، بأمر من الله، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. جلسة للمراجعة، جلسة صفاء. صحيح أننا في أزمات، وأزمات صعبة، لكن إذا لم أعلم حقيقة الدنيا التي فيها هذه الأزمات ممكن يصيبني جلطة، ممكن موت، ممكن قاطع، ممكن طلق، ممكن أعمل أمور أكبر من حجمها. حجم الدنيا هكذا، فأعطيها حجمها، لا تستحق أكثر من هكذا. شنك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للصحابة في السوق اتركوا العمل وقعدوا بالمساجد، لا، كان يمشي في السوق شايف الصحابة شغالين عم بيبيعوا وعم بيشتروا. النبي عليه الصلاة والسلام بيخاف، خيفان على الأمة، خايف قلوب الصحابة تميل للدنيا، فوقف نزل سيدنا جابر عم بيحدث، والحديث بصحيح مسلم بقول نازل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام على السوق من ثانية، مكان عالي نازل على السوق، فالنبي طلع على الصحابة عم بيبيع ويشتري، وهذا عم بينادي على بضاعته وهذا عم بيبيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أهل السوق، الصحابة كلهم سكوت، نعم يا رسول الله. وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام أمامه جدي معزاي صغيرة، خروف صغيرة عزكم الله، ميت ومنفوخ ومقلوب على ظهره ومرفوعة إيديه وإجريه وأذنه مقطوعة، يعني معيوب وطلع ريحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بياخده وبيحمي بيقول يا أهل السوق، عم بيحدثهم بلغتهم، عم بيعرض عليهم البضاعة، يا أهل السوق من يشتري هذا؟ شو رأيكم مع البضاعة؟ من يشتري هذا بدرهم رخيص؟ قال يا رسول الله يعني لو كان حيا لكان عيبا، ما فينا نشتري منك هيك بضاعة، هو لو كان عايش مقصوص أذنه عيب ما حدا بيشتري، فكيف وهو ميت وأسك وطلع ريحته منفوخ؟ فقال عليه الصلاة والسلام، شوف الرسائل النبوية كيف تجي، جولات دعوية في الأسواق بتوصل فيها الرسالة أسرع بكثير. فقال عليه الصلاة والسلام للدنيا، خليكم بأشغالكم بس ما تنسى، إذا خسرت ما تنسى، إذا راحت أموال منك ما تنسى، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ديش أنت مستحقر؟ الله جل جلاله هكذا نظرته للدنيا، ويريد منا أن ننظر لها هكذا. بصير إذا صار في عندك خسارة، صار عندك فقر، صار عندك مصاب، لا تحزن حزن كبير، بل الحزن الكبير وجهلنا يا النبي عليه الصلاة والسلام للأعمال. اسمع معي هذه الأحاديث أسردها بسرعة بين يديك. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر، مش ضروري قصدا، مشغول، محل مليان زباين، عم بوصل، راحت عليه صلاة العصر، قال عليه الصلاة والسلام: هون المصاب، هون مصابك كبير، أمر خطير، مش بالدنيا، مصابك في دينك. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. متزوج؟ عندك أولاد؟ عندك أم؟ عندك بي؟ عندك خي؟ عندك أخت؟ عندك جد وجدة؟ جمعهم كلهم. إديلك بتشتغل؟ إديش مجمع؟ كم بيت اشتريت؟ شو عندك سيارات؟ شو عندك أموال؟ جمعهم كلهم. اثنين بلحظة تفقدهم أهون عند الله من أن تفوتك صلاة عصر. شفتوا وين المصاب؟ شفتوا وين المصاب؟ وأحيانا أبناء مساجد، أحيانا مسلمين، أحيانا ملتزمين تحت حجة مشغول بشو؟ بدنيا؟ بدنيا تركت صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر. قال علماء هذا الحديث المراد منه ركعتي السنة مش الفرض، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. البخاري في كتاب المشي إلى الجمع يقول في الحديث المعروف لدينا جميعا: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. مشيك من البيت للمسجد الآن على صلاة الجمعة عند الله أثقل من الدنيا وما فيها. يا إخوان هذه أمور قلبية، ما بده يكون ديننا موضوع طقوس وعبادات ظاهرية، بده يكون عندك مفاهيم داخلية أن الدين أوزن أثقل، أن الدنيا خفيفة. ما طلب منك الدين تتركها، طلب منك الدين دائما تتذكر أنت شغال فيها أنها لا شيء. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام جمع مرة الصحابة قال: من يحب منكم، شوف التعليم النبوي كيف، قال: من يحب منكم أن يذهب إلى وادي بطحان؟ هذا الوادي في المدينة كان معروف سوق كبير للأغنام والبقر والإبل، أنفس أموال العرب كانت الإبل الجمل، يعني اللي عنده جمل مثل اليوم اللي عنده مرسيدس موديل السنة. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يذهب إلى وادي بطحان فيأتي بناقتين كوماوين، حمل بضاعة وكبير وسليمي، من غير إثم ولا قطيعة رحم، لا سرقة ولا يقاطع حدا ويخانق حدا، تجي هدية، يجيك اتصال: قوم يا جماعة الخير تفضل عندك ناقتين كوماوين. قالوا: يا رسول الله صراحة كلنا بحب هالشيء، يعني كل واحد فينا، هاي الصحابة عم بيقولوا كل واحد فينا بحب إنه يجي بلحظة بدون ما يعمل إثم ولا قطيعة رحم ناقتين كوماوين. فقال عليه الصلاة والسلام: وجهنا للي بتحب النفس البشرية، عشان هيك أنا ما بلومك ولا بلوم نفسي ولا بلوم أحد، لأنه نحن مجبولين على حب الدنيا على حب المال، ولكن اللوم إذا أنا ما ذكرت نفسي دائما بقيمتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما بوجه رسائل للصحابة لأحسن مني ومنك أنه دير باكن القلوب تميل. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يأتي أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آية أو آيتين خير له من أن يذهب إلى بطحان فيأتي بناقة أو ناقتين، وأن يتعلم ثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إديش قرأت قبل الصلاة الآن؟ قرأت الكهف، قرأت بعض الآيات، كم آية قرأت؟ بكل آية عند الله أعظم من الآن سيارة موديل العام تأخذها لك. إخواني هذا بنظرنا يعني ما كتير مقبول، ولكن هذا إذا كررته دائما واستقر في قلبك بصير عندك تقديم للأعمال. شنك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يقول أحدكم سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، خير له من الدنيا وما فيها. كم مرة جلست بعد الصلاة قلت بس سبحان الله 33، الحمد لله 33. الله أكبر، 33. وأنا في نفس الوقت أقول هذا خير من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. بهذه الطريقة يا أخواني في الله، إذا صار في عندك مصاب في الدنيا، أنا ما عم بقول لك ما تحزن، بس بيكون حزنك محجم، بيصدر منك مباشرة الحمد لله، بيصدر منك مباشرة قدر الله وما شاء فعل، باللاواعي عندك بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رزقي، هذا رزقي، هذا المكتوب إلي اليوم، هذا المكتوب إلي. أنت متيقن؟ الفضيل بن عياض يقول القنوع هو الزاهد، القنوع هو الزاهد، مش تارك الدنيا، الذي يعمل للدنيا ثم يرضى ويقنع بما كتب الله له. بس إذا بصيبك مصاب في الآخرة، إذا بصيبك مصاب في دينك، هنا الطامة. عشان هيك الصحابة، بس إجا واحد لعند النبي عليه الصلاة والسلام، مجموعة من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله احملنا معك في تبوك. ما معنى دواب فقراء؟ عندك دواب ممكن نركب عليها نمشي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا أجد ما أحملكم عليه. هذا اسمه نقص في دينهم، وليس هم من قرروا ذلك، بس حس إنه دينه نقص. كيف تشعر إنه مالك نقص؟ تجارتك نقصت، رصيدك نقص، شو بتشعر؟ الصحابة نفس الأمر، حس إنه في غيره سبق للدين. فالله جل جلاله وصف هذا الحال، فقال جل جلاله في سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. لماذا؟ ليش حزنين؟ ألا يجدوا ما ينفقون. هذا الحزن الحقيقي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. ليش؟ لأنها قليلة، لأن ما بتستاهل، لأنها لا تستحق هذا الحزن والهم والغم اللي حامله من الصباح إلى المساء. أنا لا أطالب، وكما أكرر دائما، بترك الدنيا، إنما أطالب بإعطائها حقها. بس أعطيه حقه، قدره. قطعة ذهب مع قطعة محارم، ذهب مع محرمي، شو اللي بتحافظ عليه أكثر؟ شو اللي بتندم وبتحزن إذا فاتك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بحنين جاءت الغنائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يعطي المسلمين الجدد من أهل مكة، أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم. الصحابة القدماء اللي معه ما أعطاهم كتير، النبي بده يألف قلوب الجدد. ففي حي من الأنصار صاروا يحكوا بيناتهم أنه ولو نحن بس يكون في جهاد، وبس يكون في دين وتقديم، نطلب أول الناس، وبس يصير في توزيع، نحن آخر الناس، بس بأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا سعد بن عبادة ما تحمل الكلام ينقال على النبي عليه الصلاة والسلام، إجا قال له يا رسول الله أنا سمعت الصحابة تكلموا وقالوا أنه بس يصير في جهاد تطلبنا، وبس يصير في توزيع نحن ما بناخذ. فقال عليه الصلاة والسلام وأنت يا سعد ماذا تقول؟ قال أنا امرؤ من قومي، يعني كنت قاعد معهم وسمعت الكلام. فقال يا سعد ادعو قومك في هذا الحي ثم ناديني. فدعاهم سيدنا سعد ثم وقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وصار يكلمهم ويقول يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار أحزنتم؟ كلام طويل، ومما قاله فيه قال يا معشر الأنصار أحزنتم على لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة باللغة العربية أعزكم الله تفلح، الريق الذي يخرج منك إذا تفلت، هذا اسمه لعاعة. وشو اللي وزعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إبل وبقر وغنم وذهب وفضة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحزنتم يا معشر الأنصار على لعاعة من الدنيا تألفت فيها أقواما دخلوا في الإسلام يا معشر الأنصار، أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ توجيه، ممكن أن أعطيكم، ولكن أنا لكم. لو سلك الناس فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. قالوا رضينا. لذلك يا أحبة في الله، معرفة الحقائق التي نعيشها وتذكر هذه الحقائق يعيننا على تحمل مصائب هذه الأيام التي نمر فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قد يقول الواحد منا: يا شيخ، أنا ممن ذكرت في هذه الخطبة، أنا ممن إذا حصلت خسارة يصيبني شيء لا أدركه، يمكن مضلني أيام ما فيني أتحاكى، وأنا ممن يتأثر كثيرا في الدنيا. أقول لك أولا، هذا ليس بحد ذاته ذنب، فأنت بشر، أنت بشر تسعى كل يوم لشغلك وعملك وزوجتك وأولادك وطعامك وشرابك، الدين ما بيحاسبك في هموم حياتك. لكن ما أريد من كل واحد منا أن يجتهد فيه على نفسه حتى يعود أخبار الخسائر الدنيوية تجي على قلبه برد وسكينة، أن تقوم ببعض الأمور. أولا أيها الحبيب، اعلم أن هنالك أمر أعظم بكثير هو المنتظر لكل واحد منا بإذن الله، نسيناه وظننا أننا سنخلد هنا. سأل رجل أحد التابعين فقال له: لما نتأثر كثيرا عند خسارة الدنيا ولا نتأثر عند خسارة الآخرة؟ بس يضيع علي عمل من الأعمال ما بتضايق مثل ما بخسر قدر من المال. فقال له: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. وهل يمكن لأحد أن يحب أن يخرج إلى الخراب من العمار؟ إذا أنت قاعد ببيت مرفه وفيه كل ما تحتاجه، ثم نظرت من شرفة دارك إلى خربة في خارج الدار وقيل لك أخرج إليها، لا ترضى بالخروج، بل تقول: أريد المكوث هنا. كذلك حالنا مع الدنيا والآخرة. من عمر الدنيا 60 70 80 سنة، شو عملت يا حج؟ قال: يا شيخ، بفضل الله أسست أكبر شركة وزوجت أولادي بأفضل البيوت وعلمتهم بأفضل الجامعات. حتى الآن ما في مشكلة، هذه دنياك، ولكن قل لي هذا فحسب، هذه هي أرصدتك حساباتك في هذا العمر، ماذا فعلت؟ قال: الحمد لله، هذا كل ما فعلته، يعني عمرت، بس بالنسبة للآخرة خربت. فكيف هذا يحب الموت؟ كيف هذا يحب لقاء الله؟ لأنه عارف إنه الآخرة خربانة. لكنه من عمر الآخرة فهذا يشتاق لها. هذا كحال بلال عندما كان على فراش الموت وتجلس زوجته بجانبه تبكي، قال: يا زوجتي لا تبكين، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. مشتاق. هكذا أصحاب الآخرة المتعلقون في الآخرة، إذا أصيبوا بمرض بنقص في الدنيا فينظرون إلى الآخرة فيجدون أنفسهم قد عمروها فيطمئنون لذلك. إذن الأمر الأول أيها الأخ الحبيب، اجتهد على سماع أخبار الآخرة. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم. ننزل على البحر، توقف على الشط، طلع بالبحر واستحضر اسم الله الواسع والكبير، وأدخل أصبعك في هذا الماء وأخرج، انظر إلى قطرة الماء التي ستنزل من أصبعك وانظر إلى هذا البحر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لك المثال طبقه، جربه، يستقر في قلبك. قال: إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أعطي الدنيا هم على قدر القطرة، وأعطي الآخرة هم على قدر البحر. هذا أولا، يعني أجلس في المجالس التي تسمع فيها عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. أما بالله عليكم يا إخواني، إذا فش عندنا يوميا حلقة تعليم بالمسجد، إذا ما في عندي يوميا حلقة تعليم بالبيت، وزيدك كذلك إذا ما عندك حلقة تعليم بشغلك. نعم أعرف شباب قال يا شيخ بفضل الله تعالى بشغلي بوظيفتي بعملي أجمع الشباب وتكلم عن الإيمان، نقرأ عن الآخرة حتى نضلنا مذكرينها ما ننسى. فإذا لم يكن عندك مكان آخر تسمع فيه عن الحقيقة اللي غابت عني وعنك، قال جل جلاله عن الآخرة: أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلن يكون عندك ميل قلبي للآخرة. الأمر الثاني يا أخ الحبيب، حتى تعرف قدرها وقيمتها لا تعطيها كل وقتك، لا تعطيها كل عمرك، لا تعطيها كل فكرك، لا تعطيها كل جهدك. أعطي الدنيا على قدر حجمها، اجتهد للدنيا على قدر بقائك فيها. قسم يومك، اجعل لنفسك برنامجا، برنامج يومي وبرنامج أسبوعي وبرنامج شهري وبرنامج سنوي، وفي هذا البرنامج يكون هنالك قدر للدنيا وقدر للآخرة. الذي يبدأ يا إخواني في الله بتفريغ شيء من وقته اليومي ولو نصف ساعة، غير صلواتك، نصف ساعة اسمها نصف ساعة للآخرة، نصف ساعة حتى علق قلبي فيها بالآخرة، وبدأ يزيد ذلك يوميا، والله يا إخواني بعد سنوات يصل إلى درجة أسهل ما عليه إذا طلبه الدين أن يترك الدنيا. وهذا هو المعنى الحقيقي للزهد، أن لا تكون الدنيا في قلوبنا بل تكون الدنيا في أيدينا. ثالثا وأخيرا، لا تصاحب ولا تكثر صحبة من تعلق قلبه في الدنيا. في ناس لا تجلس معه إلا يحدثك عن الدنيا وعن المال وعن الليرات وعن الدولارات وعن غير ذلك، فهذا كثرة السماع منه يؤثر في قلبك. لكن حاول أن تصاحب، حاول أن تجلس مع من يكثر الكلام عن الآخرة، مع من إذا جالسته أفادك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. بائع المسك إما أن تبتاع منه، يا بتشتري منه عطر، وإما أن يحذيك يعني بعطرك، وإما أن تجد منه ريحا لو ما عمل شيء معك بس قعدت بجانبه بتشم ريحته الحلوة. وأما نافخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن يحرق ثوبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصاحب من تعلقت قلوبهم بالآخرة، وأعطي وقتا للآخرة، واسمع وأكثر السماع عن الآخرة حتى تعرف قدر الدنيا وأنها لا تستحق كل هذا الهم والغم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعفو عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما فاسقا منافقا إلا فضحته يا رب العالمين. اللهم ارفع عن الأمة الغمة، اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وتسلط الأعداء، اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.